Hadirin yang berbahagia, di penghujung haflah malam hari ini akan tampil di hadapan kita seorang qori internasional yang tentunya tidak asing lagi bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan Haji Muammar ZA? Dan kepada Bapak Haji Muammar ZA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة Thank you. يوم لا بيع فيه خير خير. الله الذي خلق السماوات والأرض. إن الإنسان Oh,

تعلم ما نخفي وما نعلن. Love. Oh. ربنا وتقبل دعاء Are you? الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب ملك الناس، إله الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.